باب تعظيم المحدث وتبجيره. حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمود النيسابوري الواعظ قال أخبرنا أبو الفضل قال حدثنا محمد بن الحسين القاضي بمرو قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا صخر بن محمد الحاجبي قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بجلوا المشايخ فإن تبجيل المشايخ من إجلال الله عز وجل. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال حدثنا الوضاح بن يحيى النهشلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم النصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يوسف بن محمد الصفار قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن كعب الأحبار قال: ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس: ذو السن وذو السلطان لسلطانه وحامل الكتاب. أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق قال حدثنا عيسى بن حامد بن بشر الرخجي قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني بكير بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، وكان إلى الأدمة ما هو. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له: أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. فقد أخبرني أبو نصر محمد بن علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا الحسن بن القاسم الخلال قال حدثنا أحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرني محمد بن المنكدر قال: ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، وكنا نقول للذي يروي الحديث والحكمة عالم. وإذا قال الطالب للمحدث في خطابه له: يا سيدي، كان ذلك جائزا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة قالت: خرجت أقف آثار الناس يوم الخندق، وساق الحديث إلى أن ذكر قصة حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وقولهم ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هيبة الطالب للمحدث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة، وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق قال حدثنا عيسى بن حامد الرخجي قال حدثنا هيثم بن خلف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن المبارك الطفاوي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن الحسن بن سفيان قال حدثني جدي قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سفيان قال: كان ابن شهاب يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث إلا أني أقول: قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم كذا، فيتكلم. أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب قال حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن الفضل بن قفرجل قال حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال: كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر الصولي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القزاز قال حدثنا إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. جواز القيام للمحدث. أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار، فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثني معل بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فجاء يونس فقال حماد قوموا لسيدكم أو قال لسيدنا. أخبرنا أحمد بن أبي الجعفر أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب قال حدثنا محمد بن أبي الأزهر الأنصاري أبو عبد الله إملاء من لفظه قال سمعت أبا هاشم الرفاعي يقول قام وكيع لسفيان فأنكر عليه قيامه إليه فقال أتنكر علي قيامي إليك وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال فأخذ سفيان بيده فأقعده إلى جانبه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن المغلس قال حدثنا قطن بن نسير أبو عباد الغبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن أنس قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كرهه لذلك. قال أحمد وقال أبو نصر بشر بن الحارث وقد ذكرت هذا الحديث بين يديه فقال إنما كره القيام على طريق الكبر فأما على طريق المودة فلا. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل وألقى ثوبه لظئره وقال قوموا إلى سيدكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم وكل من قمت إليه لك فيه تفرج. أخبرنا محمد بن عمر الوكيل قال حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى قال حدثني عمر بن داود العماني قال حضرت باب أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب في يوم من أيامه وقد حضر بابه وجوه البلد وقضاته ونحن ننتظر خروجه فلما بصرنا به قمنا فأنكر أبو العباس قيامنا فلما جلس أنشدنا فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرامة. الأخذ بركاب المحدث. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عمر أبو حفص التمار بصري قال حدثنا جعفر بن سليمان بن علي. وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثني عمر بن عامر أبو حفص السعدي قال سمعت جعفر بن سليمان أمير البصرة يحدث عن أبيه عن جده علي بن عبد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن رزين عن الشعبي قال أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا هكذا نصنع بالعلماء. أخبرنا أبو علي الحسن بن غالب المقرئ قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن هارون التميمي بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان الغزال قال حدثني أبي قال أخبرني إبراهيم بن هراسة قال عن سفيان عن رزين عن الشعبي أن ابن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له زيد: أنت ابن عم رسول الله. فقال له ابن عباس: وأنت وأنت. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري في سنة 32 و300 قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن رافع عن الحسن قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله، تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال: حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن أبي قيس قال: رأيت إبراهيم غلاما محلوقا آخذا بركاب علقمة. أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال: أخبرنا أحمد بن نصر ابن عبد الله الذارع قال: حدثني محمد بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن محمد يعني النخعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي قال: قال أبو معشر: أتيت حماد بن زيد فلما قمت لأركب أمسك بركابي فاقشعررت من ذلك ولم أركب، فقال: ما بلغك أنه روي في الحديث: من أمسك بركاب أخيه لغير صنيعه غفر له؟ ثم جاءني حماد بن زيد فلما قام ليركب أمسكت بركابه، فامتنع من الركوب وقال: أما سمعت الخبر المروي؟ لا تكرم أخاك بما يشق عليه. فجعل أبو معشر يقوم ويقعد. أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر الصولي قال: أخبرنا محمد بن القاسم أبو العيناء قال: كنا في جنازة عثمان بن عمر بن فارس سنة 700 أو 800، ومعنا يحيى بن أكثم قاضي البصرة، فلاذ أصحاب الحديث بأبي عاصم، فقال له يحيى بن أكثم: لو لمضت هؤلاء بشيء. فقال له أبو عاصم: هذا حلب لك شطره. ثم جلسوا حتى دفن، ثم وثب للانصراف، فجاء أبو عاصم ليركب فأمسكت بركابه، فلما استوى في سرجه قال لي: يا بني، سمعت عثمان بن الأسود يقول: سمعت مجاهدا يقول: كل معروف صدقة. قال: فمن صرف أحد في ذلك اليوم بشيء عن أبي عاصم غيري. تقبيل يد المحدث ورأسه وعينيه. قال الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد والحسن بن أبي بكر بن شاذان قالوا: أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه حتى قبلنا يده. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي سمرة البغوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الزنجي قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن البخاري قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو الخير قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع، فأتيته مسلما عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يحدثني بالحديث فلو يأذن لي أقبل رأسه لقبلت. أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حزم عن ثابت قال قلت لأنس أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. الاعتراف بحق المحدث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن يونس حا وأخبرنا محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت شعبة يقول كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي فكلما لقيته سألته عنه. واللفظ للنجاد. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي حا وأخبرنا محمد بن عمر بن بوكير المقرئ قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري واللفظ للحضرمي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول ما أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت وما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي حامد أحمد بن عمر بن حفص بن مكرم المروزي بها قال حدثكم قلت حدثكم عبد الله بن محمود قال حدثنا أبو قدامة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال شعبة ما سمعت من أحد عدد حديث إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه الحديث. توقير مجلس الحديث. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عمار بن نوح عن عبد الملك عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال قال أبو بكر ابن الأنباري قولهم جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم والطير لا يقع إلا على ساكن يقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطير الطائر أي كأن على رأسه طيرا لسكونه. والقول الثاني أن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود كان يقول للريح أقلينا وللطير أظلينا فتقله وأصحابه الريح وتظلهم الطير وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظاما ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم عنه فيجيبوا